إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس العاشر بعد المئة من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وكلامنا كما تعلمون في أبواب المواقيت، مواقيت الصلاة. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن ميقات صلاة المغرب، وبيان أنه يبدأ بغروب الشمس وسقوط القرص، سقوط قرص الشمس كلية، لا يبقى منه شيء، يختفي، ونهاية وقت المغرب هو دخول الشفق الأحمر. قال الباب الثامن: باب جواز الركعتين قبل المغرب. صلاة المغرب كما تعلمون، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حث على سرعة هذه الصلاة والتعجيل بها، حض على التعجيل بالصلاة. فمن هنا نشأ الكلام عند بعض أهل العلم، المعنى ذلك أنه بمجرد أن يؤذن المؤذن يقوم بالإقامة، فلا يكون هناك وقت بين الأذان وبين الإقامة، أم يترك الإمام فترة من أجل أن يصلي بعض الناس ركعتي سنة قبل المغرب نافلة. قال: أم لا يجوز؟ بعض العلماء قال: لا يستحب أن يصلى بين الأذان وبين الإقامة في المغرب، وإنما إذا أذن المؤذن بعد ذلك يقيم، ولا يوجد وقت بين الأذان وبين الإقامة، ولا تستحب الركعتين. هذا طائفة من أهل العلم قالوا ذلك، والبعض قال: لا، بل هناك صلاة بين الأذان والإقامة لمن شاء، لمن أراد. فالمؤلف جعل بابا بعنوان باب جواز الركعتين قبل المغرب، إن الأمر يجوز. وفيه الأحاديث المذكورة في الباب، يبدأ بالحديث 47 بعد 400 عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري. يعني إيه يبتدرون السواري؟ يسارعون إلى جعل السواري بين أيديهم، يصلون إليها كحائل حتى لا يمر أحد من أمامه. والسواري جمع سارية، والسارية هي العمود، أعمدة المسجد، وكانت أعمدة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من جذوع النخيل، لم يكن هناك رخام ولا خرسانة ولا بناء من هذا، وإنما جذوع من النخيل، واضح؟ فكانوا يبتدرونها، يبتدرونها، الفعل ابتدر يعني صار عائلة، يسارعون، كل واحد يجد عمودا من الأعمدة، ليس أمامه أحد، يسارع إلى هذا المكان ليصلي ركعتي سنة قبل إقامة الصلاة. قال كان المؤذن إذا أذن لم يقل أذن إيه، ولكن سيبين لنا في آخر الحديث أنه يقصد أذن الإيه المغرب. كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل، يعني لم يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير يعني وقت كثير، وإنما كلمة شيء هنا كما سيبين المؤلف هذه النكرة، القصد منها المبالغة في قلة الفترة بين الأذان وبين الإقامة، وجاءت في رواية أخرى إلا قليل، فلا بد من أن نفسر كلمة لم يكن بين الأذان والإقامة شيء يعني شيء كثير، فإذا نفينا الشيء الكثير كان المعنى إيه؟ قليل. إذا معنى كلمة إلا قليل تساوي لم يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير، صح؟ نعم. الحديث رواه أحمد والبخاري، وفي لفظ كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، بعد غروب الشمس يعني بعد الأذان قبل صلاة المغرب، فقيل لهم يعني الأنس بن مالك، لأن الحديث حديث لأنس ولكنه رواية أخرى، فقيل لهم أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى هما، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الركعتين، قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم لما يرى ويترك الناس يدل ذلك على ماذا؟ على التقرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد الناس يصلون بعد صلاة الفجر أكان سيتركهم أم ينهاهم؟ كان سينهاهم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما يرى الصحابة يصلون ولا ينكر ويقر ويسكت دليل على ماذا؟ على جواز الأمر، والجواز في العبادات لا يكون إلا مستحب، لأنه لا يوجد في العبادة إباحة، واخدين بالكم ولا لا؟ الإباحة اللي هي مستوى الطرفين لا توجد في العبادات، خلي بالكم من الأمر ده، العبادة إما واجبة أو مستحبة أو بدعة، واضح؟ يعني بدعة يعني ليست من الدين، ابتداع في الدين، وإما لو كانت جائزة في الدين فتشمل أمرين، إما الوجوب اللي هو الفرض يعني أو الاستحباب، لكن المستوى الطرفين اللي هو مثلا على سبيل المثال الآن لو أنت الآن يعني ارتديت جاكيت فوق القميص اللي لابسه مباح ولا سنة ولا بدعة ولا حرام؟ لا مباح، مباح يعني ايه؟ مستوى الطرفين، لا هو حرام ولا هو واجب عليك ولا هو مستحب ولا هو مكروه، مش كده ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ مباح. المباح في الامور الحلال والحرام بمعنى استواء الطرفين، لا موجب ولا سالب، مستوى الطرفين، عايز تعمل اعمل، مش عايز ما تعملش، لا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا مكروه، لكن في العبادات مفيش المباح، لان لو مباح مستوى الطرفين مش هتاخد عليه اجر، مش كده ولا ايه؟ لكن ادنى شيء في الجواز في العبادات ايه هو؟ الاستحباب. واضحه الصوره؟ نعم. فقال هنا كان يرانا صلى الله عليه وسلم نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا، رواه مسلم وابو داود. قال ايه بقى الشيخ الشوكاني رحمه الله مع حديث صحيحة، لم يخرج الاحاديث لانها صحيحة في البخاري وفي مسلم كما رأيتم، فقال تقريره، كلمة تقريره يعني ايه؟ اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنة التقريرية، تقريره عليه الصلاة والسلام لمن رآه يصلي في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة، يعني لم يكن صحابي واحد هو الذي يفعل هذا، يعني لم تكن مثلا حادثة ومرت، ولكن يقول أنس كان ناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عدد كبير من الناس يبتدرون السواري يصلون. فقال تقريره لمن رآه يصلي في ذلك الوقت يدل على عدم كراهة الصلاة فيه، ولا سيما والفاعل لذلك عدد كثير من الصحابة. قال وفي المسألة مذهبان للسلف، يعني هذه المسألة للسلف. طبعا واحد يقول سلف وخلف، لا ما بنتكلمش في العقيدة، احنا كلامنا هنا عن ايه الفروع، ما بنتكلمش في العقيدة، دي مسائل الخلاف فيها هين واسع نظرا لانه خلاف في الايه في الفروع. قال وفي المسألة مذهبان للسلف استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين. استحب ماذا؟ الركعتين. استحبهما ضمير المثنى الايه للركعتين. استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين. ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، أحمد يعني ابن حنبل وإسحاق يعني ابن رهوي، ولم يستحبهما الأربعة الخلفاء رضي الله عنهم، الخلفاء الأربعة. ولكن ضعوا في اعتباركم أن مسألة ذكر الخلفاء الأربعة ببعض الأقوال ربما لم يكن صحيحا النسبة إليهم، يعني ليس كل ما يقال في كتب الفقه هذا الأمر كرهه عمر، كرهه عثمان، كرهه أبو بكر، أوجبه أبو بكر. الأمور دي لابد أن نقول لهم إيه، ها فين الإسناد، علشان ما يجيش حد يقول لك هذا الكلام مذهب الخلفاء الأربعة. واخدين بالكم ولا لا؟ الأمر الثاني إن هنا واحد يقول لك طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة إيه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نقول لا، هذا ليس سنة للخلفاء الراشدين، يعني رأي أبو بكر ما يقالش عليه سنة الخلفاء الراشدين، ورأي عمر لا يقال عليه سنة الخلفاء الراشدين. خلي بالكم من الكلام اللي هقوله ده مهم جدا. سنة الخلفاء الخليفة عثمان لا يقال، يعني رأي عثمان في مسألة لا يقال عليه سنة الخلفاء الراشدين. وإلا طيب ما عثمان بن عفان كان بيصلي بالمؤمنين إيه في منى إيه أربع ركعات، هتقول بقى إيه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وتبقى دي سنة؟ لا، السنة المقصود بها التي يسنها خليفة من الخلفاء الراشدين لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة أبي بكر وعمر، لا لم يذكر أسماء أشخاص، وإنما ذكر إيه مناصب الذين سيخلفونني في الإمامة. فحينما يخلف واحد في الإمامة وفي الجيل الأول الذين كانوا لا يسكتون على منكر ولا يسكتون على خطأ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذلك الوقت كان بفضل الله في أعلى درجاته، والخليفة الراشد من بعد سيكون أتقى الناس، فإن وعظ اتعظ، وإن أنكر عليه قبل، وإن قيل له اتق الله لم تأخذه العزة بالإثم. فحينما يأتي رجل كالصديق أو كأبو بكر أو كعمر أو كعثمان أو كعلي في الجيل العظيم هذا ويسن سنة، كلمة سنة مش رأي اجتهادي، وإنما يسن سنة للأمة، أمر للأمة، شيء من اثنين ولا ثالث لهما، إما أن يكون الذي قاله موافق للحق في ظاهر الأمر بحيث لا ينكر عليه أحد من الناس، أو يكون خطأ في احتمال ثالث، لا إما أن يكون حق أو باطل. إن كان باطلا هل سيسكت الصحابة؟ لن يقوموا عليه بثورة معاذ الله، وإنما سيأتي إليه أهل الشورى ويقول له كذا وكذا، وسيناقشهم كما حدث في جمع القرآن وفي حرب المرتدين. واضح الكلام؟ فإذا سيناقشونه، فسيظهر له أحدهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا سيفعل؟ سينفذ على الفور، هؤلاء أتقى الناس ولا إيه؟ فحينما يأمر بأمر ويقبل من العامة ويصبح سنة شرعت للأمة وقرار عام للأمة، هذا الأمر حينما يسكت عليه لأنهم لو عندهم ما يخالفه شرعا ماذا سيفعلون؟ سيردون عليه بالأدب وبالأسلوب الذي علمهم إياه الرسول عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الأربعة أعظم الناس انقيادا وإذعانا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر كله مجرد بيجي حد يقول ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انتهى واضح. يبقى معنى ذلك أنهم لو سنوا سنة في الأمة هذه السنة لن تكون إلا إيه؟ لأن العالم كله علمها. فإن كان هناك مخالفة لهذا الأمر لما سكتوا. ما الذي سيترتب على ذلك؟ يبقى بمجرد أن يسن سنة ويتقبلها الناس تصبح في حكم الإجماع، وضحت؟ ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ورخ. وذلك أي شيء سنه لم يأذن، لأنه لو كان يقصد أراءهم إذا لجعلهم معصومين، مش كده ولا لا؟ هم غير معصومين، ولكن كونه يجلس على كرسي الخلافة ساعة أن يصدر أمرا، هذا الأمر سيعرض على كل أهل العلم، فإن كان عندهم مخالفة سيأتون إليه ويقولون عندنا من العلم ما ليس عندك، وهو ماذا سيفعل؟ سيذعن لأمر الله وينقاد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيتم؟ ولذلك لم يقل عليكم بسنتي وسنة أي خليفة، لأن أي خليفة ليس سيتوافر له ما توافر لمن؟ للأربعة. واضح يا إخواننا؟ تمام؟ ولذلك كان هؤلاء، وذلك كانت الخلافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة التي على منهج النبوة كم سنة؟ 30 وانتهى الأمر. بعض الناس يجي يقول لك والخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز، هذا خطأ جسيم، ليست خلافة راشدة. يقولوا الله، طب عمر بن عبد العزيز كان ملكا عادلا من ملوك الأمة العادلين. واحد يقول لا، بس الناس بتقول عليه خليفة راشد. انت تعرف لو انت جعلته خليفة راشدا ما الذي سيترتب على ذلك؟ انك ستطعن في معاوية بن ابي سفيان، لانك لن تجعل ملك معاوية خلافة راشدة. ولو كانت بعد الأربعة أحد يستحق أن يقال عنه خلافة راشدة لكان أولى الناس مين؟ معاوية الصحابي الجليل. ولذلك كان ملك ورحمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ملك ورحمة. بص، خلافة على منهاج النبوة، خلافة ورحمة، نبوة ورحمة، الحديث ثابت، خلافة ورحمة، ها، نبوة ورحمة، وخلافة ورحمة وملك ورحمة. فإذا جاء عمر بن عبد العزيز يبقى داخل في الملك والرحمة، الملك العادل، لكنه ضعف اعتبارك أن ملك عمر بن عبد العزيز في العدل أدنى من ملك معاوية. إياك أن تفضل كما يفعل البعض، يفاضل بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية، ويفضل ملك معاوية على ملك عمر بن عبد العزيز على معاوية. وذلك بعض السلف حينما قيل لهم إن عمر بن عبد العزيز ما أعدله، فرد عليه لا أذكر اسم العالم الكبير الذي قاله، قال لو رأيت حكم معاوية ماذا كنت تقول في عدلي؟ لكن طبعا احنا عارفين إن الدولة العباسية أساءت للأمويين وعلى رأسهم مين؟ معاوية ابن أبي سفيان، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الخلافات السياسية هي التي أورثت هذا الأمر، لكن الخلافة الراشدة نهايتها أقصى شيء يبقوا إيه؟ الست شهور بتاعت مين؟ الحسن بن علي سيد الشهداء أو سيد شباب أهل الجنة، هو أخو الحسين رضي الله عنهم. يبقى كملت الإيه؟ 30. مفيش خلافة راشدة تاني غير في آخر الزمان على يد مين؟ للخلافة اللي هي على منهاج النبوة، على يد من؟ محمد ابن عبد الله أو أحمد، الله أعلم، لأنه قال يواطي اسمه اسمي محمد أو أحمد. ابن عبد الله لازم يكون من نسل مين؟ الحسن بن علي الذي ترك الملك طواعية لجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعوضه الله لأنه ترك الملك لله، فعوضه الله بحيث يكون آخر خليفة في الأمة الإسلامية خلافته على منهاج النبوة ممن؟ من نسل الحسن، وليس الحسين، من نسل الحسن الذي ضحى بملكه من أجل جمع أمة محمد عليه الصلاة والسلام. واخدين بالكم؟ تبقى الخلافة التي على منهاج النبوة. ولذلك البعض يقول الخلافة التي على منهاج النبوة يسبقها خلافة على منهاج النبوة عدة خلفاء، نقول هذا خطأ جسيم. لماذا؟ لأن الحديث بيقول إيه؟ خدوا بالكم يا إخوانا، عشان البعض للأسف الأمور دي بتغر وبيفهم خطأ، بيفهم خطأ جسيم في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون النبوة، مش كده ولا لا؟ فتمكث فيكم ما شاء الله ثم ها خلافة على منهاج النبوة، ثم ملك عضوض، ثم حكم جبري، ثم خلافة راشدة على منهاج النبوة، ثم سكت. يقولوا طب الخلافة الراشدة مش هيكون المهدي لوحده، مش كده ولا ايه؟ ممكن يكون يسبقها. نقول لا، ما يسبقهاش. والدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يملأها، يملأ الأرض ايه؟ عدلا وقسطا كما ملئت. يبقى قبل منه كان جور وظلم هائل، يبقى معنى كده كان قبل منه ملك جبري. يبقى هل كانت في خلافة راشدة على منهاج النبوة ثم ملك جبري ثم خلافة المهدي؟ لا. يبقى هنا ظهر بنص الحديث ان خلافة المهدي هي ما عناها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ايه يا اخوانا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. اللي هي الاخيرة، يسبق ملك جبري. طيب ملك جبري ربما يكون مثلا في فترة الخلافة الراشدة في اخر الزمان عدة خلفاء، نقول له هو خليفة واحد. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ايه؟ قال عنه ايه؟ كما ملئت جورا. ويبقى معنى كده هو اول واحد بعد الظلم والجور. واضح الحديث اللي بتقول مش احنا، لكن في اتباع هوا زي ما انتم عارفين، لان المسألة تمس امورا سياسية، لان الامور عندهم في ناس قامت دعوتهم على ايه؟ قضية الخلافة، والشباب بيفرحوا بقصة الخلافة. يا اخوانا لو في خلافة نقول لكم احنا هنخبي عليكم ليه؟ ده دين، والخلافة دي لا تكون لا في ابويا ولا اخويا ولا صاحبي ولا ده دين يا اخوانا، احنا بنقول لكم شرع الله عز وجل. لكن في ناس معيشين الناس في وهم. شوفوا بقى لما الناس تفهم الحقائق دي في الاخر يتضح ان في جماعات كانت عايشة يا اخوانا عايشين في وهم، مش كده ولا لا؟ اوهام، عايشين على اوهام. ربنا يسلمنا. نرجع الى ما كنا بصدد. قال وفي المسألة مذهبان للسلف استحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين احمد واسحاق، ولم يستحبهما الاربعة الخلفاء رضي الله عنهم. عرفتوا بقى ان الخلفاء الاربعة احيانا لا يصح القول عنهم، ولكن احيانا الفقهاء يقولون هذا الكلام. نعم. وآخرون من الصحابة ومالك، الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد وغيره، وأكثر الفقهاء. وقال النخعي هما بدعة. طبعا النخعي لما يقول هما بدعة دليل على أنه لم يصله ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل وتقرير، لأنه سيأتي الآن سنة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال احتج من طيب، يبقى الذين قالوا بعدم الاستحباب هؤلاء هنقول أدلتهم فيما بعد. قال احتج من قال بالاستحباب بما في هذا الباب من الأحاديث الصحيحة، وبما أخرجه ابن حبان من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، والحديث صححه ابن حبان في صحيحه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. قال الإمام الشوكاني فقد ثبتتا عنه صلى الله عليه وسلم قولا كما سيأتي وفعلا وتقريرا. أما التقرير فقد سبق في حديث أنس، مش كده ولا لا؟ أنه أقر الصحابة. وأما الفعل فكما في حديث عبد الله بن مغفل في سنن ابن حبان. تمام. قال أما القول فسيأتي في الحديث التالي إن شاء الله تعالى. قال واحتج من قال بالكراهة بحديث عقبة ابن عامر الذي قد مر ذكره في باب وقت صلاة المغرب، وهو يدل على شرعية تعقه. حديث عقبة ابن عامر بأذكركم به، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير أو على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. هذا الحديث لا يدل على كراهة الركعتين، لأن الذي يصلي الركعتين وبعد ذلك نقيم الصلاة ما اشتبكت النجوم بعد، واخدين بالكم ولا لا؟ لأن الركعتين خفيفتان، فهذا لم يحدث فيه اشتباك النجوم، فهنا استدلال بغير ايه؟ بغير دليل. الدليل ها أعم من الايه؟ من الدعوة، مش كده ولا لا؟ فقال واحتج من قال بالكراهة بحديث عقبة بن عامر الذي قد مر ذكره في باب وقت صلاة المغرب اللي ذكرته لكم الآن، وهو أي حديث عقبة يدل على شرعية تعجيلها وفعلهما يؤدي إلى تأخير المغرب. يعني الذي قال بهذا بالكراهة يقول إن حديث عقبة يدل على شرعية التعجيل، طيب ماشي، ايه علاقه ده بالصلاه؟ لان الصلاه ستؤخره. طيب هل تاخير صلاه المغرب سيؤخر حتى تتشابك النجوم؟ ابدا. ولذلك قال: والحق ان الاحاديث الوارده بشرعيه الركعتين قبل المغرب مخصصه لعموم ادله استحباب التعجيل. ولذلك قلت لكم ان الاستدلال بحديث عقبه ابن عامر اعم من الدعوه، اما الدعوه فهي خاصه. الكلام في الركعتين، قال النووي، اسمع كلام النووي، كلام جميل جدا. الامام النووي بيقول ايه في شرحه لصحيح مسلم؟ واما قولهم، يعني الذين قالوا بكراهه الركعتين، واما قولهم يؤدي الى تاخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنه ولا يلتفت اليه. اسمع الكلمة الدقيقة، هذا خيال منابذ للسنة ولا يلتفت إليه. ومع هذا فهو، أي زمن ركعتي السنة قبل المغرب، فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. يعني الوقت قليل جدا اللي بنصلي فيه الركعتين، لن يصل إلى اشتباك النجوم. قال: وأما من زعم النسخ، قال أن الأحاديث منسوخة، أحاديث صلاة الركعتين منسوخة، قال: وأما من زعم النسخ فهو مجازف من المجازفة، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ. يبقى لابد علشان تقول بالنسخ لابد من إيه؟ تعجز عن الإيه؟ الجمع بين الأحاديث، وأن تعرف أي الأحاديث المتقدم وأيها إيه المتأخر. تمام يا إخوانا؟ قال: وليس هنا شيء من ذلك، يعني لم نعجز عن التأويل. ثم قال الشوكاني: وهذا الاستحباب ما لم تقم الصلاة كسائر النوافل، لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني هذا الاستحباب بشرط ما لم تقم الصلاة، لكن لو دخلت ولقيت الإمام المؤذن بيقيم ما ينفعش تصلي الركعتين، لأنه لا صلاة إلا المكتوبة. هذا في سائر الصلوات وليس خاصا بصلاة الإيه؟ المغرب فقط. قال الشوكاني: واعلم أن التعليل للكراهة بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف في أنه يستحب لمن كان في المسجد في ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة. يعني عايز يقول هنا إيه قبل ما نقرأ الكلام؟ عاوز يقول الذين كرهوا صلاة ركعتين قبل صلاة المغرب كرهوهما من أجل ماذا؟ من أجل التأخير. طيب لو كان الإنسان كده هيقعد في المسجد لحين ما المؤذن هيتكلم عن واقع كان بيحدث زمان قبل الميكروفون، حينما يؤذن المؤذن وعلى ما ينزل من المنارة اللي هي الايه؟ المئذنة. فهو كان بيطلع فوق في المنارة ثم بعد كده ينزل، مو على ما ينزل مش معقول هو يأذن فوق وبعد ما يخلص يروح الإمام ايه مقيم الصلاة هو يقول له بحصلنا انت بعد كده، مش كده ولا ايه؟ لا، هو اللي هيقيم الصلاة المؤذن ولا ايه؟ فمعنى كده انه هيستناه في فترة النزول دي، انت واخد. ودايما كان اللي بيطلع يأذن كان راجل كبير في السن، على ما ينزل بقى والسلم حلزوني، ما انت ما طلعتش مئذنه قبل كده، يعني الدرجه قد كده وتلاقي دوران يعني بتيجي واسع على ما فيش، مش كده ولا ايه؟ مثلثه عشان تعمل دوران، واخدين بالكم ولا لا؟ ما طلعتوش انتوا حاجات حلزونيه قبل كده؟ فعشان ينزل يبقى خايف لا يقع ولا حاجه، والراجل مثلا على ما يسند هتكون انت تحت، هتعمل ايه؟ لو قلنا بكرهت الصلاه تقعد حاطط ايدك على خدك ما بتصليش ولا تصلي؟ فهنا واضح. فاللي بيقول ان التعليل من اجل التاخير هيبقى معنى كده انه موافقنا على انه يعمل ايه؟ يصلي بدل ما هو قاعد. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم، هو ده اللي يقصد الامام الشوكاني انه يقوله. فقال: واعلم ان التعليل للكراهه بتاديه الركعتين الى تاخير المغرب، التعليل بالتاخير مشعر بانه لا خلاف في يشعرنا بانه لا خلاف في انه يستحب لمن كان في المسجد في ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعه، وكان فعله للركعتين لا يؤثر في التاخير ك كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة. ولا ريب أن ترك هذه السنة في ذلك الوقت الذي لا اشتغال فيه بصلاة المغرب ولا بشيء من شروطها، يعني يقعد ما يصليش، ولا هو بيصلي المغرب لأن لسه المؤذن منزلش، ولا منشغلا بشيء من شروطها، مع عدم تأثير فعلها للتأخير، القول بقى بالكراهة في هذه الحالة من الاستحواذات الشيطانية التي لم ينجو منها إلا القليل. يعني إن كنا كده كده بننتظر لغاية ما المؤذن يقدر، ويتكلم عن الواقع في الزمان القديم، كنا كده كده بننتظر لغاية ما ينزل لنا المؤذن، طب هنقعد هنا حاطين ايدينا على خدنا ما بنصليش نقول الصلاه مكروهه؟ يبقى هذا مما استحوذ. طب ليه؟ يقول لك اصل العله علشان التاخير. طب ما انا كده كده قاعد، لا انا اخرت ولا عملت، يبقى هذا من باب ايه؟ استحواذ الشيطان على من افتى بهذا. واضح الكلام يا اخواننا؟ ما هو المخالف للسنه للاسف لا يطرد قوله ولا ايه؟ قال قوله شيء. نرجع للحديث بيقول يا إخوانا ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية إلا قليل. هيجمع بقى بين الاثنين زي ما قلنا. قال قوله شيء، التنوين فيه للتعظيم. تعرفين أن التنوين يأتي أحيانا للتنكير وأحيانا يأتي للتعظيم، وهذا التنوين الذي يعرف تارة بأنه للتنكير، التنكير التنوين هذا للتعظيم أو يكون للتقليل، هذا أمر يعلم من سياق الإيه؟ في أمور تبقى متضادة عند العلماء البلاغة واللغة، تعرف عن طريق إيه يا إخوانا؟ السياق. فهنا قال التنوين فيه للتعظيم، أي لم يكن بينهما شيء، لأنه منفي، فلو عظمه يبقى يدل على التقليل، إثبات المقلل، واخد بالك في الإثبات يبقى قليل. قال أي لم يكن بينهما شيء كثير، ونفي الكثير يقتضي إثبات القليل. صح، لما ينفي الشيء الكثير يبقى أثبت إيه؟ الشيء القليل. وبهذا يجمع بين هذه الرواية ورواية قليل إلا قليل، واخد بالكم. وقال ابن المنير يجمع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على المبالغة مجازا. النفي المطلق اللي هو لم يكن بينهما إيه؟ شيء، هذا نفي مطلق، فيحمل على المبالغة، يعني شيء كثير، مش كده ولا لا؟ يبقى بيبالغ مع ان في وقت، ولكن هذا الوقت يا اخوانا ليس بكثير، فبالغ في تقليل حتى نفاه، فعبر عن التقليل بالنفي، واخدين بالكم؟ طب الروايه اللي فيها الاثبات، قال والاثبات القليل على الحقيقه، لكن الحقيقه مش المجاز، انه كان الوقت ايه؟ قليل، لان ركعتين المغرب خفاف. قال وقد طول الكلام في ذلك الحافظ في الفتح، فليرجع إليه في شرح هذا الحديث. بسم الله. الحديث 48 بعد 400. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، هذا بقى أمره. ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال عند الثالثة لمن شاء. يبقى لما قال لمن شاء، لان الامر للوجوب، او على الاقل يبقى الامر ايه يا اخوانا؟ للاستحباب القوي، حتى يجعلها راتبه من الرواتب كركعتي سنه الايه؟ الفجر، مش كده ولا ايه؟ مش في رواتب عندنا ل 12 ركعه؟ رواتب قبل الفجر 2، قبل الظهر 4، بعد الظهر 2، بعد المغرب 2، بعد العشاء 2، عدهم هتلاقيهم كام؟ مش كده؟ 12. فهنا بيقول ايه يا اخوانا؟ لما يقول صلوا قبل المغرب بعد ذلك قال لمن شاء، قولوا لمن شاء، جعل الامر ايه؟ يدل على الاستحباب المطلق. قال الراوي عبد الله رضي الله عنه كراهيه ان يتخذها الناس سنه. طب واحد يقول لك كراهيه، الصحابي بيقول كراهيه ان يتخذها الناس ايه؟ يبقى هي مش سنه. امال ايه؟ مش بدعه طبعا. يبقى معنى ذلك ان المقصود بك، لانه قال ايه؟ صلوا قبل المغرب ركعتين. بعد كده يقول لك الصحابي ده كلامه متناقض، معاذ الله، في صحابي، انت بقى اللي فهمت الشريعه وفهمت الدين واللغه والمصطلحات عشان تخطئ الصحابي ده، انت بقى افهم المصطلح. يبقى كلمه سنه المقصود بها سنه راتبه، كراهيه ان يتخذها الناس سنه راتبه كسنه الفجر والسنن الايه؟ الرواتب. واخدين بالكم ولا لا؟ شفت الفقيه، شفت فقه الصحابة كراهية، أمالية إيه؟ سنة، ولكن ليست كل السنن متساوية. هي كل السنن متساوية، هي كل السنن متساوية يا أخوانا. فيقول هنا كراهية أن يتخذها الناس سنة، رواه أحمد والبخاري وأبو داود. وفي رواية بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، يبقى طارة عمم فجعل بين كل أذانين، يعني أذان وإقامة، وذكر الإقامة باسم الأذان لأنها إعلام أيضا. الأول إعلام بوقت الصلاة ليتجهز الناس وليأتوا، والثاني إعلام بإيه؟ بإقامة الصلاة نفسها، مش كده ولا لا؟ فهو الأذان بمعنى الإيه؟ الإعلام، كما قال تعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، إعلام. فالأذان بمعنى الإيه؟ الإعلام. فأذن مؤذن بين، مش كده؟ فأذن مؤذن يعني أعلم معلم، فالأذان بمعنى الإعلام. فيقول بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، رواه الجماعة. فالرواية الثانية تدلل على العموم، كل أذانين، تمام. أما الرواية الأولى فهي صريحة في صلاة الإيه؟ سنة المغرب. واخدين بالكم؟ قال رواه الجماعة. زاد الإسماعيلي في روايته عن القواريري، الإسماعيلي له مستخرج يا أخوانا على صحيح الإمام مسلم، تمام، في على صحيح الإمام البخاري. الإسماعيلي له مستخرج على صحيح الإمام البخاري. انتوا عارفين يعني ايه مستخرج؟ يعني أن يأتي كتاب الإمام البخاري، وده من، خلي بالكم الكلام ده من الأمر العظيم اللي فيه خدمة الكتب العظيمة البخاري ومسلم، خدمة. فيجي عالم من العلماء الكبار فينظر إلى أحاديث الإمام البخاري، يمسك كتاب البخاري باب باب، كل حديث يذكره الإمام البخاري هو يرويه من طريقه هو وليس من طريق المؤلف، نفس الإسناد. فقد يتفق مع المؤلف في إيه؟ في شيخه أو شيخ شيخه أو ما على. المهم يأتي بالحديث ويختلف في المتن، يحدث فيه زيادات أو نقصان أو اختلاف في بعض الألفاظ لأنه رواية، تمام يا أخوانا. فمثلا يشترك مع البخاري في شيخ شيخه، واضح الكلام؟ المهم أن يجيب الحديث، أصل الحديث بسند، وأحيانا حينما لا يجد يجعل مكانه حديث البخاري نفسه بقى. وضحت الكلام عشان يبقى أكمل لك، فيبقى مستخرج. هذا الكتاب يعطيك أمر جميل جدا، إن هذه الأسانيد بيديها قوة، مع إن هي قوية، ولكن يبين أن هذا الحديث جاء من إيه؟ من طرق، تعدد الطرق، وهذا خدمة عظيمة جدا لإيه؟ ولذلك أحيانا قد تكون هناك بعض الأمور يأتي كتاب المستخرج يكون في بعض الثغرات في الأسانيد أو في شيء من هذا القبيل، فيأتي ليسددها وليوضحها. فقد يكون مثلا في بعض الروايات مثلا في عنعنة، يأتي فيها بالتحديث، واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. فيأتي هنا فيقول زاد الإسماعيلي، أهو الإسماعيلي في هذا الحديث أتى بزيادة في روايته. قال زاد الإسماعيلي في روايته عن القواريري عن عبد الوارث في الرواية الأولى 3 مرات، وهو موافق لما في رواية البخاري لأنها بلفظ قال في الثالثة، وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج، وأبو نعيم مستخرج على صحيح الإمام مسلم. قال وفي رواية لأبي نعيم في المستخرج قالها 3، ثم قال لمن شاء. طيب الحديث في آخر يقول كراهية أن يتخذها الناس سنة، كما قلنا. وطبعا احنا بننقل عن العلماء، يعني احنا ما بنشرحش من عندنا، تفتكروش احنا بنجيب حاجة من عندنا، كله من كلام أهل العلم. قول كراهية أن يتخذها الناس سنة، قال المحب الطبري، المحب الطبري غير الإمام ابن جرير الطبري يا أخواننا شيخ المفسرين، ده مختلف عنه المحب الطبري. قال المحب الطبري لم يرد نفي استحبابها، لما يقول كراهية أن يتخذها الناس سنة قال لم يقصد نفي الإيه، لم يقصد الراوي عبد الله بن مغفر رضي الله عنه لم يقصد إيه؟ نفي الاستحباب، لأنه لا يمكن أن يأمر بما لا يستحب. هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بشيء غير مستحب؟ ما ينفعش. قال بل هذا الحديث من أدل الأدلة على استحبابها. طيب إذا كان من أدل الأدلة على الاستحباب. فما معنى قوله كراهيه أن يتخذها الناس سنة؟ قال ومعنى قولي سنة أي شريعة وطريقة لازمة، وكأن المراد انحطاط مرتبتها عن رواتب الفرائض. يعني ليست سنة، يعني ليست إيه راتبة مرتبة مثل إيه الرواتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها صلى الله عليه وسلم. قال ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب. طبعا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، ده الكلام ده كلام مين؟ الحافظ ابن حجر لأنه شافعي. اشمعنى الشافعية؟ عشان هو شافعي، خدين بالكم. فيقول ولهذا لم يعدها أكثر الشافعية في الرواتب، واستدركها بعضهم، يعني استدركوها عليهم وجعلوها من الرواتب، واستدركها بعضهم أي بعض الشافعية، وتعقب أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها. فلما استدركت عليهم وقيل لهم اجعلوها في الرواتب، قيل لهم ايه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب عليها، فكيف نجعلها من الرواتب؟ عرفتوا ليه بقى كراهية أن يتخذها الناس سنة؟ قوله بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا. قلت وربما كان هذا هو المعنى، لأن الإقامة أذان لأنها إعلام بنفس المعنى. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا الله لي الوسيلة، صلوا علي وصلوا الله لي الوسيلة إلى آخر الحديث، قال بعض أهل العلم وبه نعمل وبه نقول للناس إنه ينطبق على الأذان والإيه والإقامة. إذا سمعتم المؤذن يقيم فقولوا مثلما يقول، لأنه أذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وقال إذا سمعتم المؤذن يؤذن، يبقى أذان أو إيه أو إقامة. الدليل على إن الإقامة أذان إيه؟ بين كل أذانين صلاة. واضح يا أخواننا كده؟ نعم. قال المراد بالأذانين الأذان والإقامة تغليبا، من باب التغليب، كما يقال العشاءين على المغرب والعشاء، والعمرين على أبي بكر وإيه وعمر، وهكذا. قال والرواية الأولى من حديث الباب تدل على استحباب هاتين الركعتين بخصوصية، لا صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين. إذن هنا بتتكلم عن الركعتين على الخصوص، والرواية الأخرى بعمومها اللي هي إيه بين كل أذانين صلاة تشمل المغرب، صح. والذي يريد إخراج المغرب مطالب بالدليل، صح. يعني إذا أنا قلت لك أنا ما عنديش أي دليل مثلا، دعك من كل الأحاديث دي، وقلت لك الدليل على أنه يستحب أن يصلي الإنسان ركعتين بين أذان وإقامة المغرب، ومع الدليل على ذلك تقول لي ماذا؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، في الثالثة قال لمن شاء. ترد عليه وتقول لي ولكن لم يقل المغرب، أقول لك هو عمم، وهذا العموم أنا آخذ به وأدعوك إليه. إذا أنت قلت لا باستثناء المغرب، أقول لك ائتنا بدليل على الاستثناء، صح ولا لا؟ ولن تجد. واضح كده؟ نعم. يعني لو لم يكن هناك حديث صحيح غير هذا لكان دليلا يكفي، فما بالكم ببقية الأحاديث الأخرى الصحيحة؟ صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا في الثالثة قال إيه لمن شاء صلى الله عليه وسلم. الحديث 49 عن أبي الخير رضي الله عنه ومن التابعين، قال أتيت عقبة ابن عامر فقلت له ألا أعجبك من أبي تميم، أجعلك تتعجب، ألا أعجبك من أبي تميم؟ أبو تميم هذا من المخضرمين، ولد في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أسلأ، يعني هذا أسلم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كمان، ولكنه لم يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام. فبيقول له ألا أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة إن كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتعجبني على إيه؟ ما احنا كنا بنعملها في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قلت اللي هو أبو الخير فما يمنعك الآن؟ طب ما انت ما بتصليش الركعتين. قال الشغل أو الشغل، جاءت بالضبطين الشغل أو الشغل، يعني الانشغال. طبعا عقبة كان أمير على مصر، يعني مش الشغل ان هو كان شغال مثلا حداد في محل جنبينا او مثلا تاجر او التجارة شغلته، لا ده كان هو امير مصر، وذكرنا هذا في الحديث الذي سبق في الباب السابق حينما ناقشه ابو ايوب الانصاري، فاكرين الكلام ده ولا لا؟ نعم. فالشغل هو الذي كان يؤخره، الشغل اللي انشغال به إدارة الدولة، واحد بيحكم مصر، ممكن اللي بيحكم مصر يعتبر ايه يعني زي المحافظ بيحكم مصر كلها محافظ، انت واخد بالك؟ اما الامير العام والخليفة العام فكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك في عصر ايه الكوفة في ايام علي بن ابي طالب، ثم بعد ذلك انتقد الخلافة الى دمشق الشام، ثم بعد ذلك الى بغداد، كما تعلمون انتقالات العواصم. قال رواه احمد والبخاري، والحديث صحيح طبعا رواه البخاري واحمد. قول الا اعجبك بضم اوله الهمزه وتشديد الجيم، اعجبك من التعجب يعني اجعلك تتعجب. قول من ابي تميم هو عبد الله ابن مالك الجيشاني بفتح الجيم وسكون التحتانية يعني الياء بعدها معجمة أي الشين ليست سينا، يعني ده الضبط ده كان ضبط بحيث الإنسان ما يغلطش، مش كده؟ بعكس الوقت ممكن تضبط ويحدث خطأ، ليه؟ الفتحة تغلط وتعملها كسرة وهكذا، بتحدث أمور كثيرة كده في الطبعات. لكن اسمع، بفتح الجيم وسكون التحتانية، كلمة تحتانية يبقى إيه؟ النقط من تحت الاثنين، وبعدها معجمة، معجمة يعني ايه؟ متنقطة. طب والسين والشين؟ السين مهملة والشين معجمة. قال تابعي، ابو تميم تابعي كبير مخضرم اسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عده جماعة في الصحابة. طب ليه بيقولوا الكلام ده؟ يعني ليه بنهتم بهذا الامر؟ قال الحافظ في الفتح وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه إنه لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، لأن أبا بكر بن العربي الحافظ الكبير المعروف صاحب عارضة الأحوازي إمام كبير وله كتاب نفيس جدا في تفسير آيات الأحكام، واستبطنه الإمام القرطبي في تفسيره، يعني معظم كتاب تفسير آيات الأحكام أصبح في داخل تفسير الإيه؟ الإمام القرطبي، وينقل عنه كثيرا. يقول قال الحافظ أبو بكر بن العربي رحمة الله كان جبلا من جبال العلم رحمة الله عليه، ولكنه كان عقيدته أشعرية عشان بس تبقوا إيه عارفين، لكنه لم يكن مثلا من الصوفية أو من كذا أو أصحاب، لأن كلمة ابن عربي وابن العربي بيحدث خلط، لا الفرق بينهما هذا نكرة، ابن عربي الطائي المسمى بغير اسمي، محي الدين ابن عربي مسمى بغير اسمي ولم يحي الدين والعياذ بالله. أما أبو بكر ابن العربي ابن العربي معرف بالألف واللام، فاعرف الفرق بالتنكير والتعريف، هذا معرفة معرف واخدين بالكم. قال وفي رد على القاضي أبي بكر ابن العربي إنه لم يفعلهما أحد بعد الصحابة لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. شوف يبقى شفت كان بيتكلم عن أبي تميم وبيقول لك إنه تابعي ليه؟ علشان يبين إن البعض قال إنه لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، أهو عملهم أبو تميم وهو تابعي كبير وليس من الصحابة. قال والحديث يدل على مشروعية صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد تقدم الكلام على ذلك. وقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اللي قال هذا؟ عقبة بن عامر رضي الله عنه قال كنا نفعلهما أو نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة؟ الرسول قوله حجة وتقريره حجة، لكن كنا نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولا مش حجة؟ الراجح إنها حجة، لكن مسألة خلافية في الأصول. ولذلك الإمام الشوكاني هنا قال إيه؟ هذه الصيغة كلمة نفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الصيغة مش نفعل ورآنا، كنا نفعل ورآنا دي سنة ايه تقريرية، لكن كنا نفعل ولم يقل ورآنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه حجة ولا مش حجة؟ اسمع بقى، قال هذه الصيغة فيها خلاف مذكور في الأصول وعلم الاصطلاح، الأصول أصول الفقه وعلم الاصطلاح يعني مصطلح الايه عند علماء الحديث هل لها حكم الرفع يعني سنة تقريرية؟ لأن السنة التقريرية لها حكم الرفع. وهل تشعر باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ فليطلب من موضعه، يعني يرجع في إما في كتب الأصول أو الكلام ده احنا شرحناه قديما في كتاب المعالم ومعالم أصول الفقه، وبينا أقوال أهل العلم في ذلك. والراجح أنه له حكم الرفع سنة تقريرية. والدليل إيه؟ كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهنا. يبقى معنى كده أن الصحابة كان قد استقر عندهم أنهم لو فعلوا شيئا في حجراتهم في داخل بيوتهم وغرف نومهم لو كان مخالفا لأن الرسول لن يطلع، لأن الرسول لا يعلم الغيب، كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه رب العالمين، لكن رب العالمين يعلم. فإذا معنى ذلك أنه الإنسان لو أحدث شيئا في داخل غرفة نومه وكان في خلاف مراد الله عز وجل، فإحنا في زمن تشريع سينزل في ذلك قرآن، وإن لم ينزل قرآن فسينزل الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ليقول له حدث كذا وكذا وكذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من الممكن أن تجمع في مبحث، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول حدث كذا وكذا، لقد عجب ربكما حينما قال للرجل ولزوجه اللذين، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاهما ضيفا حينما ضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس ولم يكن عنده في بيته شيء، لم يوجد في بيته شيء على الإطلاق، فقال لبعض المسلمين من يضيف أو يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحد الصحابة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذه فذهب البيت ما فيش، زوجته قالت لو لم يكن إلا طعامه إيه الصبي الصغار، فخلى طفت النور ووضعت الطعام، بعد نورت حطت الطعام، بعد كده طفت النور ووضعت طعام الأطفال، وهو وهي عمل نفسهم بيأكلوا، عملوا نفسهم بيأكلوا، والرجل كل شبع، وبات هما والأطفال طويين البطول ليس فيها إيه شيء من الطعام على الإطلاق، جعانين. فحينما ذهب إلى صلاة الفجر قال النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب ربكما من فعلكما، ونزل قرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن كان القرآن الكريم مع هؤلاء واخدين بالكم واخدين باستمرار، أو ينزل جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كان الصحابة الكرام إذا حدث شيء في داخل بيوتهم هذا الشيء يعرفون حكمه الشرعي من عدم نزول شيء في هذا الأمر. كنا نعزل، والعزل ده مسألة سرية، ده مع الزوج وزوجته، كنا نعزل والوحي ينزل أو القرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهن، فعلموا جوازه، وهذا أمر كان مستقرا عندهم رضوان الله عليهم. شوف الفقه الدقيق، فقه عالي. الحديث 50 بعد 400. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل. لم يقل عن صلاة المغرب، ولكن الحديث عام. يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا، نفسا يعني ايه؟ يعني فترة في تفريج. النفس المقصود به التفريج، مش النفس اللي هو إخراج النفس، لا، المقصود إيه يا إخوانا؟ التفريج، يعني فترة فرجة، مش كده؟ فترة، هذه الفترة وضحها. نفسا يفرغ الآكل من طعامه، الذي يأكل وسمع الأذان، ساعة ما يسمع الأذان هيجري علشان يقيم الصلاة على طول، لا، يعطيه فرصة انه يكمل اكلته في مهل ما يتعجلش. ويقضي المتوضئ حاجته في مهل، واحد في الحمام مثلا وبيستعد لله، يبقى بيعطيه فرصه. الحديث رواه عبد الله بن احمد في المسند من زيادات عبد الله بن احمد على مسند ابي رضي الله عنه. هذا الحديث الشيخ الحديث لو نظرنا لإسناده فهو ضعيف، إسناد الحديث هو ضعيف كما بيّن ذلك العلماء، لأن في الإسناد أبو الجوزاء وهو أوس ابن عبد الله الربعي ثقة، ولكنه لم يسمع من أبي بن كعب، فهنا فيه يا أخوانا انقطاع. صح، والحديث المنقطع صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف. تمام يا أخوانا. قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه عبد الله ابن أحمد في زياداتي من رواية أبي الجوزاء عن أبي، وأبو الجوزاء لم يسمع من أبي، يبقى الحديث ضعيف للانقطاع. لكن الشيخ الألباني ذكر الحديث في السلسلة الصحيحة برقم 887 887. لماذا؟ لأن الحديث له ورد من طرق أربعة، من أربعة إيه؟ طرق: عن أبي بن كعب، وعن جابر بن عبد الله، وعن أبي هريرة، وعن سلمان. كل الطرق ضعيفة، ولكنها بمجموع الطرق ترفع إلى الإخوانة إلى الحسن لغيره. تمام. ولذلك ذكره الشيخ الألباني في مبحث طيب في السلسلة الصحيحة برقم 887. عندنا هنا المحقق محقق دار ابن الجوزي ضعف الحديث لأنه نظر إلى إسناد إيه؟ حديث أبي الجوزاء نقلا عن الهيثمي في هذا. لكن الحديث إن نظر إلى مجموعة الطرق التي جاء منها الحديث يكون حسنا لغيره. قال الشيخ الشوكاني: الحديث من رواية أبي الجوزاء وهو ثقة عن أبي بن كعب ولم يسمع منه، يبقى في انقطاع. وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادة: والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة. أذكر رواية الإمام الترمذي وهي ضعيفة جدا، رواية الترمذي ضعيفة جدا، يعني أضعف من رواية الترمذي عن جابر، أضعف من رواية عبد الله بن أحمد عن أبي، لأن هذا فيه انقطاع. لكن هذا فيه راويان ستسمعون الكلام عليهما الآن. فقال الحديث طبعا نصه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إذا أذنت فترسل في أذانك، يعني تمهل في الأذان، وإذا أقمت فاحضر، والحضر اللي هو الإيه؟ السرعة، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة، لقضاء حاجته. المعتصر اللي هو يا أخوانا اللي على قضاء حاجته ففي بطني شيء بيخرج ما في بطني، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني، لا تقوم حتى تروني. هذه ثبتت الجملة دي في أحاديث أخرى. قال أبو عيسى الترمذي: حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. الشيخ الألباني في إرواء الغليل تعقب الترمذي فقال: قلت ولا أدري ما وجه حكم الترمذي عليه بالجهالة، مع أنه إسناد معروف ولكن بالضعف الشديد، ليس مجهولا، وإنما الرواة معروفون ولكن معروفون بالإيه؟ بالضعف، بل بالضعف الشديد. اسمع الشوكاني قال ماذا. قال: وقد أخرجنا بعد أن أبان عن كوني رواية أبي الجوزاء عن أبي بن كعب فيها انقطاع لأنه لم يسمع منه. قال: وقد أخرج نحوه الترمذي من حديث جابر بزيادة: والمعتصر إذا دخل لقضاء الحاجة. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عبد المنعم وإسناده مجهول. وقلت لكم تعقبه الألباني وقال ماذا، انتهى. قال الشوكاني: وفي إسناده ضعيفان يرويه أحدهما عن الآخر، فأولهما عبد المنعم ابن نعيم، قال البخاري وأبو حاتم وابن حبان منكر الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وثانيهما يحيى بن مسلم وهو البكاء بصري لم يرضه يحيى بن سعيد، وقال أبو زرعة ليس بقوي، وقال أبو حاتم شيخ، وقال كلمة شيخ عند أبي حاتم فيها إيه؟ تليين له، وقال يحيى بن معين ليس بذلك، وقال أحمد ليس بثقة، وقال النسائي متروك، وفي كلام طويل. يبقى عندي راويان روى بعض أحدهما عن الآخر بهذه المثابة. ولذلك الشيخ الألباني قال في تعليقه على الترمذي ضعيف جدا، وقال في إرواء الغليل بل إيه ضعف شديد. تمام يا أخوانا. قال الشوكاني وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية. قلت نعم. ولذلك الشيخ الألباني أورد الأحاديث الأربعة، حديث أبي وحديث جابر وحديث أبي هريرة وحديث سلمان وفي السلسلة الصحيحة، وتكلم على أسانيد الأحاديث الأربعة، ثم خرج بعد بحث علمي في علل الأحاديث إلى القول بحسن الحديث لغيره، ولذلك أورده في إيه يا أخوانا في السلسلة الصحيحة. طبعا لم يورد حديث الترمذي لأنه واهي كما رأيتم، لكنه ها أتى بأي الأحاديث، حديث عبد الله بن الإمام أحمد، لأنه في الانقطاع فقط، واخدين بالكم. فقال قال الحافظ لم يقع إلا في روايتي هو، يعني وله شاهد من حديث أبي هريرة وسلمان أخرجهما أبو الشيخ وكلها واهية. قال الحاكم ليس في إسناده مطعون، الإمام الحاكم قال في المستدرك يعني ليس في إسناده مطعون غير عمرو ابن فائد. قال الحافظ لم يقع إلا في روايته هو، ولم يقع في رواية الباقين، لكن في عبد المنعم صاحب السقاء اللي هو في رواية الترمذي، وهو كاف في تضعيف الحديث، حديث الترمذي، واخدين بالكم. وكذلك الشيخ أحمد شاكر أيضا ضعف الحديث في الترمذي، والشيخ الألباني استدرك عليه بعض الأشياء في التخريج فليرجع إليه في كتاب إرواء الغليل. قال والحديث بعد الكلام عن التخريج يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما، لأنه قال إيه اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل إيه من طعامي في مهل وائب أعطائه. بس الكلام ده عام لا يقصد المغرب فقط، وإنما يعم سائر الإيه الصلوات. فقال والحديث يدل على مشروعية الفصل بين الأذان والإقامة وكراهة الموالاة بينهما لما في ذلك من تفويت صلاة الجماعة على كثير من المريدين لها، يعني لو تعجل المؤذن في الإقامة سيضيع على كثير من الناس إيه صلاة الجماعة. قال لأن من كان على طعام أو غير متوضئ حال النداء إذا استمر على أكل الطعام أو توضأ للصلاة فاتته الجماعة أو بعضها بسبب التعجيل وعدم الفصل، لا سيما إذا كان مسكنه بعيدا من مسجد الجماعة. فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليه. واضح؟ مركزين؟ يبقى هنا التراخي بالإقامة ولكن لا يكون تراخي تضيع للصلاة. فالتراخي بالإقامة نوع من المعاونة على البر والتقوى المندوب إليه. يبقى الأمر يا أخوانا الهدف منه التعاون على البر والتقوى، ما يكونش لا يكون في إيذاء للذين أتوا مبدرين، يعني اللي جم بدري متعجلين، دول جم في أول الوقت ما قعدوش أنا بقى ساعة جنب مني علشان أستنى المتأخر، وفي نفس الوقت مش أول ما يجي يقيم الصلاة ويضيع الصلاة على من عنده شيء يريد أن ينتهي منه حتى يأتي لصلاة الجماعة. يبقى الأمر فيه شيء من الإيه يا أخوانا مراعاة مصلحة كل الناس، مش علشان شخص معين تؤخر الصلاة والباقي عندهم مشاغل ولا ايه، يعني يكون مثلا عندك ناس وده اغلق دكانه وده ترك كذا وده وقاعدين منتظرين وانت منتظر عشان في واحد، وبتحدث احيانا في بعض المساجد وتلقى الاخوه قاعدين بيتكلموا بيحكوا بيضيعوا وقته، وبعد ما يعني تجد تاخير الصلاه من اجل مين؟ من اجل واحد مثلا هيجي وكان قاعد ساعه الاذان قاعدين بيدردشوا. ده ما ينتظرش، اللي ينتظر مين؟ اللي يكون زي ما قلنا ولا حديث، واحد بياكل وبيكمل اكله، واحد دخل الحمام، واخدين بالكم ولا لا؟ هو ده. ولذلك شفت الاعذار جت ايه؟ اعذار معينه، لكن اللي ما عندوش عذر لماذا لم تاتي مبكرا الى المسجد؟ واخدين بالكم؟ قال المصنف اللي هو مين؟ مجد الدين عبد السلام ابن تيميه رحمه الله. قال وكل هذه الاخبار تدل على أن للمغرب وقتين. شو بقى لما عرفنا أن الأمر فيه تأخر يبقى المغرب لها كام وقتين، وأن السنة أن يفصل بين أذانها وأقامتها بقدر ركعتين انتهى. فرد الشيخ الشوكاني قال: وقد تقدم الكلام على وقت المغرب، وأما أن الفصل مقدار ركعتين فلم يثبت. لا، ولكن هو لأننا أمرنا بالتعجل في المغرب، فيبقى طالما أمرنا بالتعجل يبقى إيه الشيء الذي ننتظر فيه؟ هو قدر أن يصلي الموجودون ها قدر الركعتين، فمن وقت بهذا يبقى الأمر واضح. قال: وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لما كان التقدير لم يثبت لم يذكر الحديث. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. يبقى الغرض دخول الوقت والتأكد من ذلك. الأمر الثاني إيه؟ اجتماع. يبقى النظر إلى مصلحة أهل المسجد. الباب التاسع، باب صغير جدا، هنقوله وننهي المجلس إن شاء الله، نكون انتهينا كده من صلاة الايه المغرب، عشان المجلس القادم ان شاء الله نتكلم عن ايه العشاء. قال: الباب التاسع باب في ان تسميتها بالمغرب اولى من تسميتها بالعشاء، لان البعض سمى المغرب العشاء. ومين اللي كانوا بيسموا المغرب العشاء؟ الاعراب. الاعراب كانوا يطلقون على المغرب العشاء، لان العشاء عندهم طالما الوقت دخل الليل يقولوا العشاء جت، العشاء جت، واخدين بالكم؟ فقال الحديث 51 بعد 400 عن عبد الله بن المغفر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. يعني أنتم لستم أعرابا، فالأعرابي له مصطلحاته، وأنتم أهل إيه؟ حاضرة، تعيشون في المدينة، فلا تجعلوا لغة الأعراب ومصطلحات الأعراب تحكم عليكم، لأنكم أنتم أعلم منهم، فكيف تجعلون أهل البادية حكما على ليس تقليلا من شأنهم، ليس تقليلا من شأن أحد، وإنما إيه أنتم أهل العلم وأهل اللغة. فيقول هنا: لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب. قال: والأعراب تقول هي العشاء. الحديث متفق عليه عن رواه أحمد والبخاري ومسلم، الاصطلاح الخاص في كتاب المنتقى. طيب، الأمر ده سيترتب لأن الشرع سمى دي المغرب والعشاء، فما تجعلش مصطلح عامة الناس يحكم على المصطلحات اللي يا أخوانا. وذكر ربنا قال عن الأعراب إيه؟ ها؟ ما بتكلمش عن أشد كفرا ونفاقا، هذا عن الكفار فيهم والمنافقين، لكن عموما وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، أجدر، لكن أنتم أعلم بالحدود منهم، فلا تجعلوا كلامهم ومصطلحاتهم ها حكما على حدود ما أنزل الله. ربنا سمى صلاة المغرب المغرب والعشاء العشاء كما علمكم النبي صلى الله عليه وسلم، فما يأتيش أحد يغير هذه التسميات. قوله: والأعراب تقول هي العشاء، الحديث طبعا صحيح ولذلك لم يخرجه. قوله: والأعراب تقول هي العشاء، قال: لأن العشاء لغة أول ظلام الليل، والمعنى معنى الحديث النهي عن تسمية المغرب بالعشاء كما تفعل الأعراب، فإذا وقعت الموافقة لهم فقد غلبتهم الأعراب عليها، إذ من رجع إليه خصم فقد غلبه. يعني لو أنت الآن لك رأي وخصمك له رأي، فغلب رأيه على رأيك وأزعمت له، يكون قد غلبك. ولذلك قال: لا تغلبنكم أو لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. قال: وقد اختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل هي خوف التباس المغرب بالعشاء، لأنك من الممكن بمرور الوقت ممكن تدخل الوقتين في بعض، ما كله عشاء مش كده ولا لا؟ فالناس ممكن تصلي الايه المغرب في وقت العشاء بقى ما اسمها عشاء، فيجعل صلاة المغرب اللي منهي عن الصلاة صلاتها حينما تشتبك النجوم انك تأخرها لحين غياب الشفق الأحمر، ما هو بمرور الوقت ممكن يحدث كما حدث عند الرافضة. الرافضة لا يصلون المغرب إلا إذا اشتبكت النجوم، يبقى أنت هيحدث فيه هنا إيه؟ تبديل للشريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال النبي لا يغلبنكم الأعراب على صلاة المغرب. قال: وقد اختلف في علة النهي عن ذلك، فقيل هي خوف التباس المغرب بالعشاء، وقيل العلة الجامعة أن تسميتها بالعشاء مخالفة لإذن الله تعالى. الله لم يسميها كذا، دي علة، ما فيش علة بعد العلة الشرعية، مش كده ولا لا؟ قال: فإنه سمى الأولى المغرب والثانية العشاء الآخرة، وقيل غير ذلك والله أعلم. قلت ذكر الحافظ ابن حجر في شرح الحديث فائدة، قال ولا يتناول النهج تسمية المغرب عشاء على سبيل التغليب، كمن قال مثلا صليت العشاءين، هذا من باب التغليب، تمام؟ زي ما قلنا مش كده ولا ايه؟ التغليب ده وارد، هل هذا يقع عليه النهج؟ قال لا. إذا قلنا إن حكمة النهي عن تسميتها عشاء خوف اللبس لزوال اللبس في الصيغة المذكورة، ذكره الحافظ ابن حجر والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، نتكلم المجلس القادم إن شاء الله على وقت صلاة العشاء.